إذا أراد الإنسان أن يشرب شرابا حلوا ويتذوقه ويستمتع به، فلابد أن يطهر الإناء الذي سيضع فيه الشراب. كذلك أنت إذا أردت لعلاقة القرآن معك أن تبقى نقية، فلابد أن تطهر قلبك من كل دنس، من كل حقد، من كل غل، لأن القلب كالإناء، والتدبر والهدايات وعطاءات الله سبحانه وتعالى هي الشراب الحلو. فسر البقاء، أي بقاء الصحبة مع القرآن، في النقاء، أي في نقاء القلب. مركز آيات لتعليم القرآن الكريم.